بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد تكلمنا تحت باب أن يصلي الرجل وهو حاقن، وذكر أبو داود رحمه الله جملة من هذه الروايات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن، فترجم هذه الترجمة باب أن يصلي الرجل وهو حاقن. ثم ذكر أولى الروايات وهي رواية عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. فكانت هذه هي أولى الروايات، وكما بينا فيها دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة ويجد شيئا من الغائط أو البول. يبقى الإنسان إن وجد شيئا من الغائط أو البول أو حاجة هذا الإنسان إلى غائط أو بول فليبدأ بذلك الأمر، قلنا حتى يكون مقبلا على الصلاة بلا شاغل، حتى يكون مقبلا على الصلاة بلا شاغل. وقلنا أي صورة من الصور أو أي وسيلة من الوسائل التي تشوش على الإنسان الخشوع لا بد من قطعها قبل البدء في الصلاة، يبقى يقوم بقطعها قبل البدء في الصلاة حتى إذا أتى الصلاة يأتي بحضور القلب، وكذلك لم يكن هناك ما يشوش عليه هذا الخشوع. وبينا أن الله سبحانه وتعالى مدح من صلى وكان خاشعا في صلاته، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلنا الخشوع ده أساسا عمل من أعمال القلوب، ولكنه بيظهر أيضا عند ممارسة الإنسان لذلك العمل الظاهر ألا وهي الصلاة. وبالتالي قال وإذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة قال فليبدأ بالخلاء، يبقى يبدأ كده بقضاء الحاجة حتى كما بينا ينقطع أي شاغل يشغل هذا الإنسان عن إتمام الخشوع، وكذلك أيضا حتى لا يختل حضور قلب ذلك الإنسان. ثم كانت الرواية الثانية كما بيناها وهي رواية عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فعلى ذلك هذه الرواية أيضا يستبين من خلالها أنها فيها دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يعني بتتوق إليه النفس، قلنا لأن هيبقى فيها صورة من صور اشتغال قلب الإنسان بهذا الطعام، وكم هو يتمنى أن ينتهي من الصلاة حتى يطعم ذلك الطعام. قلنا في حالة الجوع وفي حالة أن النفس بتتوق لهذا الطعام، قلنا هذا طعام شهي ويجد الإنسان في نفسه الرغبة لهذا الطعام، فإن قام إلى الصلاة فهذا الأمر ألا هو تشوق الإنسان للطعام حيشوش عليه أمر الخشوع، حيشوش عليه أمر الخشوع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى بحضرة الطعام، وبالتالي كما يقول الشارح فيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يعني تتوق إليه النفس، أن حتى لا ينشغل القلب بذلك الأمر، حتى لا ينشغل القلب بهذا الأمر. لا يبقى فيه صورة من صور يعني كيف يتهيأ الإنسان للصلاة، ان هي مش مجرد صلاة هنؤديها، ولكن كيف يتهيأ الانسان للصلاة. يبقى في نوع من انواع الاستعداد، استعداد النفسي قبل البدء في الصلاة حتى يكون الانسان مقبلا على ربي سبحانه وتعالى، ليس بظاهر بدني ولكن اقبل ابتداء بقلبه وكان باقي البدن تابع لذلك القلب. يبقى حضور القلب ليس هو المطلوب، حضور البدن ومثول الإنسان بين الله سبحانه وتعالى مع انشغال القلب، ولكن أولا لابد أن نقطع أي عالق بيعلق بذلك القلب يشغل الإنسان عن الخشوع. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بحضرة الطعام، وكذلك أيضا ولا هو يدافع الأخبثان، ولا هو حتى يكون محتاج إلى دخول الخلاء للغائط أو البول، وكذلك أيضا يقاس على كده أي شاغل وأي مشوش، منها أيضا حبس الريح، لأنها حبس الريح. يبقى إنسان كذا الريح أن يخرج، ولكن أمسك هذا الريح قال حتى أتمم هذه الصلاة أو حتى أنتهي من الصلاة، وبالتالي هيبقى يشوش على الإنسان أمر الخشوع. يبقى أي صورة من الصور تشوش على الإنسان أمر الخشوع أو تمام وكمال الخشوع يبقى يقوم بإزالتها قبل إقبال على رب سبحانه وتعالى وقبل إقبال على الصلاة. قال أي لا صلاة، لا صلاة حاصلة للمصلي حالة وهو يدافع الأخبثان، وهو يدافع الاشتغال القلب به وذهاب الخشوع. قال ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. يلحق بهذا كل ما كان في معناه، أن الغرض قلنا قطع الشاغل وقطع ما يشوش على الإنسان أمر الخشوع. يبقى أي أمر هيشوش على الإنسان كمال وتمام الخشوع يبقى يقوم بإزالته ويقوم أيضا بدفعه قبل إقباله وقبل البدء في الصلاة. يبقى نقول حتى لو كان يعني الإنسان يصلي على سجادة، قلنا هذه بها يعني زخرفة، فقد ينشغل الإنسان بالنظر إليها، وبالتالي في الحالة دي نقطع أي شاغل حتى يتم حضور القلب بكليته قبل حضور ذلك البدن بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هيلحق به كل ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمان الخشوع. وأما الصلاة بحضر الطعام فيه مذاهب، منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة، ومنهم من قال إنه مندوب، ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد. يبقى مسألة الصلاة بحضرة الطعام هل يا ترى يبقى دا على الوجوب؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، يعني لو حضرت كده العشاء الطعام وعلى ذلك حضر وقت صلاة العشاء أيهما نقدم؟ قال فقدموا العشاء قبل العشاء، فقدموا العشاء قبل العشاء. البعض أخذ بظاهر الرواية دي وقال إذن هذا أمر على الوجوب، وبالتالي لو أتى الطعام وأقيمت الصلاة قال فلنأكل أولا وجوبا، أخذوا بظاهر تلك الرواية. ولكن كما نعلم على حسب حال الإنسان، إن كان يتوق فعلا للطعام، إن كان هناك جوع ولا يقوى أن يقف الصلاة بلا انشغال، يبقى نقول أنه يدفع هذا الجوع ثم يأتي إلى الصلاة، ثم يأتي إلى الصلاة. ولكن ما تكونش عادة الإنسان هي هذه العادة، يعني لا نقول أنه يتفق بقى أن الإنسان بيطعم في نفس وقت الصلاة. يبقى لو كان الإنسان له عادة، العادة دي تتفق أنه يطعم في وقت الصلاة، نقول لا يغير العادة. ولكن هذا أمر إيه من الممكن أن يمر على الإنسان في مرة من المرات، يبقى ما تكونش هي العادة الأصلية لذلك الإنسان. وبالتالي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى بحضرة الطعام، وده وقت طعامه، ده وقت طعامه، نقول لا تغير هذا الوقت. يبقى مثلا كده يعني في الصيف بيبقى في ساعة بتمتد تاني، فنقول لك والله توقيت الطعام بتاعه اتفق مع تلك الساعة، نقول قد يغير ذلك في الشتاء. ولكن نقول يا ترى هي الصلاة تكون تابع للعادة أم إن إحنا نغير العادات بما يتفق مع مواقيت الصلاة؟ يبقى لو كانت هناك عادة للإنسان يطعم أنه في وقت من أوقات الصلاة، يبقى نقول غير هذه العادة، وإلا حنجد هذا الإنسان يدع الصلاة أو هذه الصلاة يعني في كل مرة. فعلى ذلك يبقى إحنا بننتبه، وبالتالي كما بينا قبل ذلك لابد من فهم المقصود من هذه الأدلة. يبقى لا يصلى بحضرة الطعام قلنا عشان لا ينشغل، ولكن لا تكون عادة الإنسان أنه لا يطعم إلا في ذلك التوقيت. وأما الصلاة حضرة الطعام فقال في مذهب البعض ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة، تقديم الأكل على الصلاة، ومنهم من قال إنه مندوب، ومن قيد ذلك بالحاجة ولم يقيد ومن لم يقيد، لكن نقول إن هو اندعت الحاجة وكانت النفس تتوق بشدة إلى ذلك الطعام، ويعلم من حاله أنه لو دخل إلى الصلاة لانشغله، يبقى يعلم من حاله كده أنه لو دخل الصلاة لانشغل بذلك الطعام، نقول سد ذلك الجوع، سد هذا الجوع. قلنا كحال الإنسان إن ألم به تعب شديد فلا يقوى على الصلاة، ولكنه يعني يريد قسط من النوم، نقول يدفع يبقى هذا النوم وبعد ذلك يصلي. قلنا لأنه لن يعي، حيبقى في غفلة وفي تشويش تام بالنسبة لمسألة الصلاة، يبقى دي كلها يعني نجد يسر الشريعة، يسر الشريعة وكذلك المرونة في الأحكام الفقهية، لكن ليس معنى ذلك أن عادة الإنسان تكون طاردة لمسألة الصلاة، يبقى هذا مر على الإنسان على سبيل الندرة. كذلك أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وحقن حتى يتخفف. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل أحد أن يفعلهن. قلنا هذه رواية أساسا ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. قال لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، يبقى هذه أفعال ثلاثة لا يحل فعلهن بل يحرم، كما هو واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن مسألة الإمام، فقال لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال المقصود بالدعاء، قال في دعاء القنوت، قال في دعاء القنوت بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. يبقى لما بيدعو دعاء القنوت ويؤمن القوم خلفه، يبقى لا يدعو لنفسه ويترك الناس، ولكن هو يدعو لنفسه وللقوم. فقالوا المقصود بكده توجيه الكلام اللي هو يبقى يختص بدعاء القنوت، أما باقي الدعوات كدعاء استفتاح الصلاة، الدعاء بين السجدتين في الركوع في السجود، يبقى يخص نفسه لورود الأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لورود الأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: اللهم نقني من خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى نهاية الدعاء. وبالتالي بدأ دعاءه بيدعو لخاصة نفسه، ولكن هذا دعاء بيكون في السر غير القنوت، وبالتالي القنوت بيؤمن المأموم، فعلى ذلك قال لا يخص نفسه بالدعاء دونهم، ولكن ان دعا يدعو بصيغ الجمع. لكن قلنا الدعاء نسبة لدعاء الاستفتاح او بين السجدتين او في الركوع او في السجود او الدعوات بصفة عامة في الصلاة يخص نفسه، وقلنا لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي رسول الله إنك تسكت الهنيه، يعني قبل القراءة، لما كان بيفتتح الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام يسكت كده لحظات وبعد ذلك بيفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فلذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك تسكت الهنيه بعد التكبير وقبل القراءة، فماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللي هو في دعاء الاستفتاح. وكذلك معلوم أن عائشة رضي الله عنها تقول أنها لما أنزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فكان يتأول القرآن فلم يدع في ركوعه او سجوده ان يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. يبقى هذه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، يبقى هذه صورة من الصور انه كان لم يدع هذا القول في الركوع او السجود بعدما انزلت عليه تلك الصورة سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، يبقى على ذلك كان يدعو لخاصة نفسه في الركوع والسجود. وكذلك معلوم أنه كان بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فكان يبقى دعاء الإنسان لنفسه يبقى ما فيش حرج، ولكن المقصد من كده دعاء القنوت لأن ده دعاء عام يبقى بيشمل جميع المصلين وبالتالي يبقى لا يخص نفسه دونهم بالدعاء، لكن يعني كما بينا أنه يخص نفسه في هذه المواطن كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن فعل أي خص نفسه بدعاء فقد خانه. قال أيضا من هذه الأمور ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل. وأن الآن الاستئذان يعني من أجل النظر، الاستئذان أساسا من أجل النظر. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما ينبغي لعبد أن يطلق النظر البصر لكي ينظر داخل بيوت الناس، داخل بيوت الناس، ولكن كما قال ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل. قلنا لأن الاستئذان ده من أجل النظر، يطرحنا ليه بنستأذن؟ قلنا حتى تهيأ للبيت، قلنا حتى لا تنكشف عورات ذلك البيت، وبالتالي إن سمح لك أو أذن لك بالدخول بندخل، ولكن بعد طبعا هنا التقوى، بعد أيضا الاشتمال على أداب الاستئذان كما سنذكر بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن. قال تحريم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه، تحريم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه، فإن فعل اطلع فيه بغير إذنه قال فقد دخل، يبقى ارتكب إثم من دخل البيت، يبقى حاله حال الذي دخل قبل الاستئذان، لأن الاستئذان من أجل النظر، قلنا حتى لا يقع بصر هذا الداخل على عورات البيت، على عورات البيت، فكان الاستئذان من أجل النظر. لكن لو أطلق كده البصر والنظر فنظر في قعر هذا البيت فكأنه قد دخل، فإنه قد دخل، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وحقن حتى يتخفف. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على تلك الحالة هو حاقن حابس للبول أو الغائط، أو أنه قد أمسك ذلك الريح من الخروج، وقلنا عند ذلك حيشوش عليه أمر الصلاة أو أمر الخشوع، يشوش عليه في حال الصلاة، قلنا يشوش عليه كمان ذلك الخشوع. قال هو فعل مضارع، والفعل في معنى النكر، والنكر إذا جاءت في معرض النفي تعم. قال ولا يصلي وحقن حتى يتخفف، دائما كده في قاعدة عند العلماء يقولون أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أقدرش نخصصها بصورة دون أخرى، ولكن هذا من دليل العموم. قلنا بالضبط كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فدي اسمها نكرة في سياق النفي، فتعم أي كلب، يبقى نقول تعم أي كلب، مع أن الشارع رخص لنا في كلب الصيد وفي كلب الحراسة أو كلب المشية، فنقول أن الشارع رخص، هل معنى الرخصة جواز أن نبيت هذا الكلب في البيت؟ نقول لا، هذا مانع من دخول الملائكة حتى لو رخص الشارع، يبقى الشارع رخص في الاستعمال، ولكن مش معنى الرخصة في الاستعمال يبقى على ذلك نقول ان هي في تكون ذلك الامر في معزل من باقي الروايات. قلنا بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في كلب الصيد، لكن نهى عن بيع الكلب، يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن، نهى عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يبقى ولكن رخص في كلب الصيد اهو، يبقى يجوز استعماله ويجوز استعماله، لكن في المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ممكن نقول والله طب ما احنا هنجيبه منين، نقول لك ادي الشارع قال كده وقال كده، يبقى دايما الانسان يتادب مع هذا القول ويتادب ايضا مع النصوص التي وردت، يبقى ده حكم التعامل، نقول حيرخص لك انك انت اساسا تستعمل كلب الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل أيضا يعني خرج من نفس الفي من مشكاة النبوة أنه نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز بيعها. طب يا ترى يكون عن طريق يبقى المواساة وغير ذلك من الأمور، لكن لا يجوز بيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق ما بين الرخصة في الاستعمال وصورة التعامل، يبقى صورة التعامل ممكن نقول يعني هذا حرم بالبيع فلا يجوز التجار فيه ولا البيع ولا الشراء، لكن جاز استعماله، جاهز استعمال كيفية الحصول عليه بأي صورة من الصور لكن غير الصورة الممنوعة. يبقى طب نحصل عليه ازاي؟ يقول لك بغير الصورة الممنوعة، يبقى بغير الصورة الممنوعة. فكذلك قال أن الإنسان لا يصلي وهو حاقد، وبالتالي قال وحلى كحل، وكأنها يعني قال فعل مضارع الفعل في معنى النكرة، والنكرة إذا جاءت في معرض النفي بتعم، يبقى نقول كده أن النكرة في سياق النفي بتعم، لا تدخل ملائكة كلبا فيه بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى قالوا أي صورة، أي صورة مجسدة وغير مجسدة، لأن دي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا نستطيع أن نخصص أن المقصود بالصورة كذا دون كذا إلا إن أتى دليل التخصيص. دائما في التخصيص كده لابد أن هو يأتي الدليل، زي ما أتى دليل العموم كذلك هذا الدليل لا يخصص إلا إن أتى دليل التخصيص. يقدرش نخصص كده بالرأي ولا بالرؤية، ولكن نخصص أيضا بالأدلة التي يخصص بها الدليل العام. فهذا دليل عام، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قلنا دليل عام من ناحية، من ناحية أن نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى هذا ينطبق على أي صورة، على أي صورة ينطبق، على أي كلب ينطبق، على أي كلب، حتى فيما رخص فيه الشارع، حتى فيما رخص فيه الشارع. يبقى رخص الشارع في الاستعمال ولكن مع عدم مبيت الكلب في البيت، وإلا كان طاردا للملائكة، وإلا كان طاردا للملائكة. يبقى بنفرق ما بين أمرين، يبقى رخصنا أن احنا ننتفع به، لكن برضك الدليل الأول ده ما زال قائما، ممنوع أن نبيت هذا الكلب في البيت حتى لا يمنع الملائكة. ومعلوم أيضا القصة أن جبريل عليه السلام كان عالم وعدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر فتش النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك الجرو، قلنا كلب صغير تحت السرير فأخرجه، فأتى جبريل ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن اللي منعه من الحضور هو وجود الكلب، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى ذلك الكلب، ولكن لما فتش كنتيجة تأخير جبريل عليه السلام وجد ذلك الجرو فأخرج ذلك الجرو، فأتى جبريل عليه السلام وذكر أن الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى يا عم أي صورة، وكذلك يا عم أي كلب، كلب حتى التي رخص فيها الشارع، يبقى رخص في الانتفاع بها ولكن نبيت هذا الكلب خارج البيت حتى لا يمنع من دخول الملائكة. قال ولا يصلي هو حقن حتى يتخفف، قلنا حتى يعني يخرج ذلك الخارج، حتى إن أقبل على صلاته يقبل على الصلاة وهو في خشوع. قال فيدخل في نفي الجواز صلاة الفرض العين والكفاية، كان جنازة والسنة فلا حل شيء منها. ولا يصلي، يبقى يا ترى المقصود بها صلاة الفريضة؟ لا، الصلاة بصفة عامة، يبقى عشان كده نقول بتعم كل صلاة، سواء كان صلاة فريضة أو صلاة نافلة، سواء كان فرض عين أو فرض كفاية أو كانت حتى من المندوبات والمسنونات. يبقى حتى لو كان هيصلي نقول مثلا رغيبة الفجر، أو يصلي سنة المغرب، أو هيصلي كده بصفة عامة قام الليل لكي يركع، يبقى هنا صلاه هيصلي، هل يا ترى يصلي وحاقن، يصلي وحاقن كده؟ نقول لا. يبقى أيضا أي صلاة سواء كانت فريضة أو كانت مسنونة، المطلوب أن يتهيأ لها الإنسان تماما وأن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه قبل إقباله بهذه الجوارح، وبالتالي بيقطع أي شاغل يشغله أو يشوش عليه أمر الخشوع. يبقى الكلام ده هيعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقال ولا يصلي، قال ولا يصلي، يبقى قال كما قال ولا يصلى بحضرة الطعام ولا يدفع الأخبثان، كلام ده بينطبق على أي صلاة، قلنا فريضة سواء فرض عين أو فرض كفاية أو كانت من باب المندوبات، حتى لو كانت سنة يعني مطلقة، حتى لو كان قام الإنسان ليركع ركعتين، قلنا وبالتالي مش والله صلاة مسببة ولكن قلنا كسنة مطلقة كده، يقول أيضا لها نفس الأداب، يعني نفس الأداب قطع ذلك الشاغل. يبقى اللي مش معنى أنها سنة معنى كده الترخص في أشياء، ولكن ما بيّن فيه الشرع التسهيل والتيسير، قلنا كحال الإنسان في حال النافلة جواز أن يبدأ النافلة من قعود حتى لو كان عنده القدرة على القيام، لكن هذا لا يستطيع أن يفعله في حال صلاة الفريضة، لكن هذه إبادة تيسير، لكن مش معنى كده دي صلاة نافلة يبقى أفعلها أو لا أفعله، ولكن عند الدخول فيها لابد من الاتيان بالأركان، ما أقدرش أترك ركن الأركان، وكذلك لابد من استيفاء الشروط، وكذلك لابد من إقبال الإنسان على رب سبحانه وتعالى بالخشوع، فنقطع أي مشوش يشوش على الإنسان ذلك الأمر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. يبقى قال أن هذه رواية صحيحة غير جملة الدعوة، يعني الرواية صحيحة لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ولا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم إلا بإذنهم. قال يبقى ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، يبقى دي يعني جزئية ضعيفة. ولكن طبعا هنجد العلاقة ما بين العقيدة دايما والعمل، قلنا عشان احنا بنظن كده ان الانسان قد يجتهد في مسألة الاعمال الصالحة، وقلنا ما زال على اعتقاد فاسد. يبقى قد يجتهد الانسان في الاعمال الصالحة ونقول انه هو قوام لليل صوام للنهار قارئ للقرآن لا تراه يفطر ابدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ولكنه من اصحاب الاعتقادات الفاسدة. وبينا قبل ذلك ان عمل الانسان موقوف قبوله على صحة اعتقاد الانسان، يعني عمل الانسان نقول ان هو هذا العمل موقوف على صحة اعتقاد الانسان، فلو كان من اصحاب العقيدة الصحيحة يبقى هذا عمل مقبول، لان الله سبحانه وتعالى بين ان انطلاق الانسان للعمل الصالح ينبغي ان يكون من ركيزة ايمانية صحيحة، نصحح الاعتقاد ثم ننطلق من خلالها الى الاعمال الصالحة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له ولا وزن، يبقى لا قيمة له ولا وزن. ولكن قلنا الاصل في الاعمال الصالحة ان يكون انسان على اعتقاد صحيح، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن يبقى هذه الاعمال او وبالتالي الاعمال موقوفة قبول العمل على صحة اعتقاد الإنسان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن. هنجد دايما يعني التأكيد على هذه المسألة، قلنا بنجد وكأنها مسألة ثانوية مسألة تصحيح الاعتقاد، لا ده احنا المطلوب كده زي ما بنجود الأعمال أول أمر أطمئن إليه إن أن أكون من أصحاب الاعتقاد الصحيح. وقلنا العقيدة الصحيحة هيبقى لها مظهر وسلوك أثار، مظهر العقيدة دي في انطلاق الإنسان للعمل الصالح، هي محركة للإنسان في مزيد من الأعمال الصالحة. قلنا بنفرقنا قبل كده ما بين ضوابط العقيدة وبين العقيدة، احنا عايزين عقيدة قواعد إيمانية راسخة في القلب متحركة في القلب، لو تحرك القلب من خلال بواعث الإيمان هنجد ينطلق الإنسان إلى العمل الصالح ينطلق. لكن احنا يعني في أحيان كثيرة بنرى أن مسألة العقيدة هي مسألة ثانوية أو كما يسميها البعض من الطرف العقلي، من الطرف العقلي، قل ده أساس قبول عملك كله موقوف على تصحيح الاعتقاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الموعظة أن يقول له في الإسلام قولا، فلا يسأل بعده أحدا، لا يسأل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فعلى ذلك قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، صحح العقيدة وبعدين استقيم على أمر ربك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. يبقى الإنسان كده يصحح الاعتقاد، قلنا مطلوب تصحح العقيدة في الله سبحانه وتعالى، العقيدة في أسمائه في صفاته في ربوبيته في ألوهيته، وتصحح العقيدة في الملائكة، العقيدة في الرسل، قلنا العقيدة في الكتب، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في القضاء والقدر، بالإضافة إلى المبادئ العقدية بصفة عامة. نصحح أمر الاعتقاد، يبقى نصحح أمر الاعتقاد ده المطلوب، بعد كده بننطلق إلى الأعمال الصالحة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرابطة بين هذين الأمرين، قلنا إيه دخل بقى الإيمان بالله واليوم الآخر في مسألة الحاقن، إيه مسألة والله الإيمان باليوم الآخر في مسألة التعامل مع الجار، في مسألة إكرام الضيف، في مسألة الكلام. نجد أن كل هذه أمور بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن منطلق الإنسان إليها وإلى امتثال الأوامر هو إيمان الإنسان. يبقى ده نقول أن تطبيقات الإنسان صدى لإيمان هذا الإنسان، مطلوب كده أن يكون تطبيقات الإنسان صدى لإيمان هذا الإنسان، بينطلق لعمل الصالح نتيجة التحرك وانبعاث الإيمان في داخل قلبه. لذلك قال لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. يبقى نقول المسألة الدافع كده، يبقى أنا ممكن أصلي وأنا حاقن، يصلي وهو حاقن، ولكن يا ترى إيه الدافع اللي يخليك تقوم أولا بقضاء الحاجة وتأتي في صلاتك وتقبل على ربك سبحانه وتعالى بحضور القلب؟ قلنا إيمان الإنسان، إيمان، يبقى يستحي الإنسان من ربه أن يقف بين يديه هو حقن، وهو أساسا حاقن حابس للبول أو الريح أو الغائط، وإلا نقول وكأنه أراد أن يتخلص من الصلاة أولا، نقول لا، يعني الكلام ده لو ضاق الوقت فقط، لو ضاق الوقت ويتحمل يعني ذلك الحبس. فلكن الأصل هو نقول قضاء الحاجة ثم يأتي بإقبال وبكلياته على رب سبحانه وتعالى في الصلاة. قال أيضا لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، إلا بإذنهم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن الرجل رجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، فقال ولا يحل رجل يؤمن بالله أن يؤم قوما إلا بإذنهم، يعني ما يتقدمش كده، لا يتقدم، وأن لا يتقدم على الإمام الراتب، الإمام الراتب يتقدم على الجميع، وأن نقول والله ده الإمام الراتب ما ختمش القرآن، لكن فينا من ختم القرآن، إمام الراتب يقدم وده إمام القوم، وكذلك أيضا الرجل إمام في بيته، فلذلك قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. يبقى لو ذهبنا كده إلى بيت فلان، فلان هذا يعني يحفظ القليل من القرآن، يعني يحفظ القليل من القرآن، وفلان ده نقول إن هو يعني حامل لكتاب رب سبحانه وتعالى، طالما أتى كزائر إلى هذا الإنسان صاحب البيت يتقدم للإمامة، وإلا إن أذن له أن يؤم القوم، فلا يجوز أساسا أن تتقدم على الإمام الراتب، ولا يجوز أن تتقدم على صاحب البيت إلا بإذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي أداب، هذه جملة من الأداب، فلذلك قال لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. يبقى الكلام ده هو طبعا يعني قلنا في هذه لا تتقدم على الإمام الراتب ولا تتقدم على رجل في بيته، فهو الإمام يبقى صاحب البيت إلا إن قدم فلان أو فلان. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك ثلاثة لا ترفع عملهم فوق رؤوسهم، منهم إمام أما القوم هم له كارهون. يبقى أيضا هنا منها أن رجل أما القوم هم له كارهون، طبعا هنا الكراهة ما تكونش كراهة عاطفية قلبية كده، الكراهة مقصود نتيجة فسق هذا الإنسان، نتيجة لفسق هذا الإنسان، والله ما بنحبش نصلي ورا فلان ليه، والله لو لفسق يبقى هو ده ينطبق عليه كلام، لكن نقول كده والله يعني انا يعني لا اقبله، يقول لك انا لا اقبله، لا مش هو ده الكلام، مش ده المقصد الروايه، مقصد الروايه وهم له كارهون كنتيجه فسق هذا الانسان، لكن نقول نتيجه بقى والله يعني عدم خفه الدم وغير ذلك، لا هذا ليس له مكان في الشرع، مكان في الشرع. فالبعض بياخذ الروايه دي ويطبق الروايه بهذه الصوره، يقول أن هناك ثلاثة لا ترفع أعمالهم فوق رؤوسهم، منهم إمام أما القوم لهم كارهون، وإحنا بنكره إمامة فلان، يعني نقول لفسق ولا لماذا؟ يعني لو لم يكن لفسق فمش بينطبق الكلام ده، هو نقول والله قد يكون صوته أجش أو غير ذلك من الأمور، يبقى دي العوامل أخرى، لكن ده لا ينطبق عليه الكلام ده، وهم له كارهون، يبقى ده في حالة لو كان يعني رأينا عليه صورة من صور الفسق، أما ما عدا ذلك فلا ينطبق عليه الكلام. ولكن من الممكن يعني نقول ان احنا والله هنصلي ورا امام اخر او نغير ذلك الامام، طالما ان الصوت يعني الجميع قال يعني لا نشعر بكذا وكذا، يبقى دي مسألة اخرى، لكن لا ينطبق عليه هذا الكلام الا ان كان هناك فسق. قال هذه الحديث فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الاخبثين، وهذه الكراهة عند اكثر العلماء اذا صلى كذلك وهو في الوقت سعة، يبقى الكراهة دهيت محل هذا الأمر لما يكون في الوقت ساعة، وأما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو دفع الأخبثين خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخير الصلاة. وقال حكي عن بعض الأئمة الشافعية أنه لا يصلي بحاله بل يأكل يتطهر إن خرج الوقت. قال الإمام النووي رحمه الله إذا صلى على حاله وفي الوقت ساعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب. نتكلم هنا يقول يبقى بننظر لصورة أخرى، يبقى احنا بنتكلم هذه لا يصلي بحضرة الطعام ولا يدفعه الأخبثان، يبقى ده صورة. الصورة الثانية المطلوب أيضا المحافظة على الوقت، يبقى مش دايما كده مش هناخد الله الحكم ده بمعزل عن باقي الأحكام، قوله طب يا ترى كده معنى كده يأكل حتى لو خرج الوقت ولا إيه المطلوب؟ أقول لا، ده الأصل المحافظة على الوقت، يعني الأصل إن احنا نحافظ على الوقت لا نخرج الصلاة عن وقتها، يبقى لا نخرج الصلاة عن وقتها، يبقى مش بنستند لرواية ونعزل الكلام ده عن باقي الروايات وباقي الأحكام، لا، قلنا دايما بننتبه الإسلام ده منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، لو احنا خدنا الرواية وطبقناها كده بمعزل عن باقي الأحكام هنجد يبقى ده التطبيق، لا، دايما قلنا مع أيضا الأخذ في الاعتبار باقي الأحكام. بالضبط كذا كما نقول أن البعض قال جواز زيارة المرأة للقبور، يبقى قال جواز زيارة المرأة للقبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا الآن فزوروها، قالوا فده يخص الرجال والنساء. فمثلا الذين قالوا أن يجوز خروج المرأة لزيارة القبر، هل تظن أن هم قالوا يجوز خروج المرأة للمقابر بمعزل بقى عن الضوابط الشرعية؟ مش بمعزل عن الضوابط الشرعية، هو بيتكلم عن حكم، عن جزئية. الجزئية قال من الدليل ده يؤخذ جواز زيارة المرأة للمقابر، يبقى ده أساسا بيقول الحكم بناء على الرواية، لكن مش بمعزل عن باقي الروايات أن المرأة لابد أن تخرج مع الضوابط الشرعية، عدم الخلطة والاختلاط، تخرج بالزي الشرعي، لكن هو بيتكلم على مسألة عشان ما نفهمش المسألة ونعزلها تماما عن باقي الأحكام، عن باقي كلام الفقهاء. هنا نفس القضية، يبقى لا تصلي بحضرة الطعام ولو أنت تدافع الأخبثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننظر بعد كده حتى لو خرج الوقت نقول لا، لو كان الوقت في ساعة يبقى نطبق هذا الكلام، لو ضاق الوقت ونتحمل يبقى في الحالة ديت نصلي. قلنا حتى لو يخرج الوقت، لأن المطلوب المحافظة على الوقت، المطلوب المحافظة على الوقت. يبقى لو كان الإنسان يتحمل يبقى نقول له صلي، يعني صلي حتى لا يخرج الوقت لكي نحافظ على ذلك الوقت. طالما كان يتحمل، قلنا لو كان بقى المسألة يعني قوية ولا يقوى أبدا على التحمل خلاص، يبقى ده هيبقى معذور في عند ذلك الأمر، يبقى معذور عند ذلك الأمر. لكن نقول لو كان الوقت في ساعة وأساسا هو حاقن، نقول يعني الأول يدخل الخلاء وبعد ذلك يأتي وقد أقبل على صلاتي بحضور القلب وبخشوع. لو ضاق الوقت قلنا بحيث أنه هو لو دخل الخلاء أو طعم الطعام هيخرج الوقت، نقول لا، الأصل أنك أنت نحافظ على الوقت طالما كان يتحمل هذا الأمر. قلنا والله هيشوش شوية في الخشوع، لكن نقول حتى لا يخرج الوقت، لأن الأصل هو أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يعني يخرج الوقت ولكن لابد من المحافظة على الوقت. قلنا لو صلى الإنسان الحاقن يبقى صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة. بس طبعا هنا في بعض الأحيان بننظر للمسألة نقول صلاته صحيحة مع الكراهة، خلاص طالما صلاته صحيحة مع الكراهة فإحنا ما بننتبهش لمسألة الكراهة، خلاص دي مسألة كراهة، يعني كراهة نقول لك نحذر من ذلك الأمر، نحن ممكن نستهين بأمثال هذه الأمور، البعض بيجد نوع من أنواع الاستهانة، مش تصح مع كراهة خلاص طالما تصح. طب نقول لك الجزء الثاني الشطر الثاني تنتبه إليه، لأن الباب للحرام هو باب المكروه، الباب للدخول للحرام هو باب المكروه، لو استهان الإنسان بالمكروه على ذلك حنجد أنه يستهين بعد ذلك بالمحرم، ده خلق، يعني دي خلق، يعني حتى في الصلاة ده خلق. فبننتبه البعض كما بينا بيبقى عنده نوع من أنواع الاستهانة، هذا مكروه، مش الصلاة صح تصح. ولك والله تخرج المرأة للحج والعمرة بلا محرم يصح مع الإثم، ولك مش يصح يبقى خلاص. طب نقولك انظر للشطر الثاني أيضا، يعني تنظر للشطر الثاني، ولا لا دخله خلق المسلم في التعامل مع أحكام الرب سبحانه وتعالى، فما لا يصلح أبدا أن يكون من خلق المسلم الاستهانة حتى بالأمر المكروه، يعني زي بالضبط كده الاستهانة بالمندوبات، إن الاستهانة بالمكروهات لا يستهين، يعني المسلم لا استهانة بذلك الأمر، وبالتالي قلنا ده باب هيدخل الإنسان بعد ذلك إلى المحرم. فإن كان اعتاد الإنسان على فعل مكروه لكانت بعد ذلك عنده الجور، وكذلك أيضا حنجد أنه يدخل إلى مسألة الحرام. فننتبه، يعني ننتبه أن احنا ما نخش الشطر الأول ولا ننظر للشطر الثاني، وأن هذا خلق، خلق التعامل دائما مع الأحكام، وأن إياك أن احنا نقع في المكروه إلا أن اضطر الإنسان إلى ذلك، يعني إن كان في حال اضطرار. لكن نقول في حال سعة لماذا نفعل ذلك المكروه؟ نقول نعم هذا المكروه لا يأسن فيه الإنسان، كما أنه لو ترك المندوب يعني لا يثاب، لكن ليس معنى ذلك أن يكون من خلق الإنسان الاستهانة بفعل المندوبات أو الاستهانة بفعل المكروهات، الاستهانة بعدم فعل المندوبات أو الاستهانة بفعل المكروهات، ما يكونش خلق الإنسان أبدا. خلق الإنسان في التعامل تتعامل مع أحكام ربك سبحانه وتعالى، المندوب كالفرض والمكروه كالمحرم، يبقى ننتبه إلى ذلك عشان يبقى ده خلق عند الإنسان. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله إذا صلى على حاله وفي الوقت ساعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا عند الجمهور، لكن يستحب له الإعادة ولا يجب. قال والله لو عاد يبقى نقول إن هو صلى وحاقن وبعد ذلك دخل الخلاء فوضى، نقول له عيد الصلاة استحبابا، يعني نقول له والله الافضل انك انت تعيد الصلاة دي عشان تبقى مقبل على ربك سبحانه وتعالى وبقلب خاشع، بقلب خاشع، وكذلك ايضا تصلي الصلاة بتمامها وكمالها. يستحب لكن لا يجب، لان الصلاة الاولى خلاص برأت بها الذمة، لكن لو اعاد قالوا هذا افضل، يبقى هذا مستحب. هيتكلم بعد ذلك تحت باب اخر، وباب ما يجزئ من الماء في الوضوء. يبدأ هيكلم على الماء اللي احنا هنستعمله في الوضوء. قال باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وكذلك عن جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمن. ثم ذكر عن أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. أم عمارة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء، يبقى جابوا إناء كده في ماء، قال قدر ثلثي المد، يبقى مش مد كامل ولكن ثلثي المد كما قالت وبينت. وهذا أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. قال المحقق هذه رواية ضعيفة. قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. مكوك اللي هو الرطل، قال المكوك هو الرطل. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال، قال الصاع خمسة أرطال. وقال أبو داود هو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على المقدار اللي هو يجزئ في الوضوء. يبقى قال باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، وأتى بهذه الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع. المد يبقى هو بمد الرجل المعتدل، يبقى ضم الإيدين كده، يبقى ده المد، ده مده. والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، يعني الصاع كده اللي كان بيغتسل به زي ما احنا نقوله كده صفيحة السمنة الاتنين كيلو، او ده يعني ما يقرب من ذلك الصاع، يبقى ربعه هو ده اللي كان بيتوضأ به، والصاع ده كان بيغتسل به، يبقى ده المقدار. طبعا لكن هنعلم انه ما فيش مقدار محدد في مسألة الوضوء، يعني لو توضأ الانسان باقل من ذلك المقدار يبقى يجزئ طالما كان هناك اسباغ للوضوء. وقلنا لو استعمل اكثر من ذلك طبعا يجزئ، مش ده المقدار الذي لا يجوز ان احنا نتعداه، ولكن ده كما نقل لنا ان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال وكذلك في الوضوء، ده المقدار. لكن طبعا لم تأتي مسألة تقدير او تحديد الماء الذي يستعمل في الوضوء والغسل ولا يجزئ الا ذلك، لا، مسألة نقول اوسع من هذا الامر، اوسع من ذلك الامر. لكن كل ما في المسألة احنا بننقل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيتوضأ بالمد وكان بيغتسل بالصاع، كان بيتوضأ بالمد يغتسل بالصاع. وممكن الإنسان يقول لك والله ده المد ده ما يكفيش غسل إيدي، ما يكفيش غسل إيدي، أو الصاع ده يدوبك نغسل رأسي. هذا كلام قاله رجل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك. يعني ننتبه كده دايما، ممكن الإنسان يتلفظ بالكلام ده، هو يقول لك يعني ايه اعمل الصاع ده يغسلش دماغي، يغسلش راسي، يقول لك ايه المد ده، يا دوبك ده المغسل ده ثلاث مرات يكون راح المد ده هو. نقول يعني هذا كلام حدث امام جابر رضي الله عنه، فقال كان يكفي من هو خير منك. خلي بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل ذلك. كون ان احنا لم نعتد مسألة اخرى ده كنتيجة الاستهانة والاستهتار، لكن يكفي يكفي. يعني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كث الناحية، يعني ناحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، يعني ما نظنش كده، ده كانت كثيفة، وبالتالي كان يكفي كان يكفي. لكن هي المسألة بتحتاج لتدريب، تدريب. أو مثلا الرواية دي مرت علينا، مرت علينا، نقول يعني قم بتنفيذها حتى لو كان لمرة واحدة. حاول كده انك انت تغتسل بالصاع وانك انت تتوضأ بالمد، قول يعني لو كوب ماء كده ازاي نتوضأ بيه. حاول انك انت يعني تطبق هذا الكلام عشان ما يكونش في رواية إلا نقول كان يغتسل بالصاع قد اغتسلنا بالصاع، كان توضأنا بالمد، قلنا حتى لو كم مرة واحدة في حياة الإنسان، حتى لو كم مرة، بس المسألة محتاج إلى تدريب، محتاج إلى تدريب. قلنا طبعا لو إحنا خدنا من الوعاء دي مثلا، لو إحنا خدنا من الوعاء على طول ممكن هيصب، لكن نقول لك والله اجعله في وعاء يكون والله نسكب منه الماء يعني قليلا قليلا، نفكر كده نقدر نعملها بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا مع التدريب هنعرف يبقى في الحالة دي اغتسلنا فعلا وتم إسباغ يعني إسباغ الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي يتم إسباغ الوضوء فعلا باستعمال هذا القدر، وازاي ايضا هنعمم الجسد باكماله بالماء باستعمال الصاع، باستعمال الصاع. اما كفاش نقول لك تذكر كده، فكان ايه يعني استعمله مين؟ من هو خير منك. يبقى قال يعني هذا لا يكفيه، يبقى قال ايه يعني استعمل ذلك من هو خير منك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ازاي نحن نصل للامر ده، ازاي نصل للامر ده؟ قلنا حتى يبقى ما تمرش علينا الرواية الا نطبقها حتى لو كان مرة واحدة، حتى لو كان لمرة واحدة. يبقى نقول نحن بفضل الله طبقنا هذه الرواية، وحنرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن احكام هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.